قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا، ففي العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي العشرين من رمضان من نفس السنة، فتح الله عز وجل مكة المكرمة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هذا فتحا مبينا. فتحت مكة بعد أن سيطر عليها المشركون وأقاموا فيها الأوثان التماثيل والأصنام لسنوات كثيرة، وأشركوا فيها بالله عز وجل، وعبدوا مع الله آلهة أخرى، وأقاموا حول الكعبة 360 صنما تعبد من دون الله عز وجل، يشركون بها في عبادة الله عز وجل. وبعد حروب ومواجهات ومعارك بينهم وبين المسلمين، فتح الله عز وجل مكة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودخلها فاتحا منتصرا خاشعا متواضعا حامدا وشاكرا لله عز وجل. دخلها مطأطئ الرأس صلى الله عليه وسلم، حتى إن عسنونه لحيته لتكاد تمس وسط راحلته، تواضعا لله وخضوعا وخشوعا لله عز وجل. وحمدا لله على هذه المنة وعلى هذه النعمة العظيمة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وتوجه إلى المسجد الحرام، وبدأ بتكسير الأوثان والأصنام، وهو يقرأ قول الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وطهر البيت الحرام من الأصنام، كسرها عليه الصلاة والسلام، وطاف حول البيت سبعا، وقبل أن يطوف استلم الحجر الأسود بعصا من الحديد كانت في يده، وهي القوس، قوس عليه الصلاة والسلام، وطاف سبع أشواط حول الكعبة، وصلى ركعتين خلف المقام بعد أن أخره عن مكانه. كان المقام مقام إبراهيم لصيقا بالكعبة، فأخره النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانه ووضعه في نفس المكان الذي هو فيه الآن حتى يفسح المجال أمام الطائفين وبعد ذلك شرب من ماء زمزم ووقف على جبل الصفا يكبر الله ويحمده ويثني عليه، ثم طلب مفتاح الكعبة عليه الصلاة والسلام، وجيء له بالمفتاح ورأى في الكعبة تماثيل وصور فأمر بها فكسرت أيضا، ومحى التصاوير التي على جدران الكعبة وطهرها، وأمر الصحابة فغسلوها بماء زمزم بل وألقى عليها الزعفران طيب وعطش. غسلت الكعبة بماء زمزم من الخارج ومن الداخل، وطهرت من الأصنام ومحي عنها الصور، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم في زواياها. لما دخل الكعبة كبر النبي صلى الله عليه وسلم في زواياها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، طهارة، ذكر الله طهارة، وإزالة لنجاسات الجاهلية كانوا يشركون بالله عز وجل. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله ويوحد الله ويكبر الله في هذا المكان الأقدس الأطهر الأطيب. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين داخل الكعبة، وخرج وصلى أيضا ركعتين خارج الكعبة، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة طويلة في الناس في اليوم الأول من فتح مكة. وقف على باب الكعبة صلى الله عليه وسلم وقام في الناس خطيبا وبين لهم الكثير والكثير من الأحكام. ونزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمك الله وتوجه إلى بيت أم هانئ واغتسل وصلى ثماني ركعات عليه الصلاة والسلام. وحدثت أحداث كثيرة جدا في اليوم الأول من الفتح، منها إهدار دماء أشخاص معينين من الكفار، ومنها إسلام أبو قحافة والد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأحداث كثيرة، منها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي في بيوت مكة، من كان ينادي في مكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره، لا يدع في بيته صنما إلا كسره. وهذا من الأعمال الجليلة، هذا من الأعمال الجليلة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في مكة، ينادي على من؟ على المسلمين الجدد، على المسلمين الجدد الذين دخلوا في الإسلام في هذا اليوم في أول يوم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، اللي آمن بالله بعد ما كان مؤمن كانش مؤمن، اللي آمن اليوم باليوم الآخر إيمان صحيح، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسرا، عمل جليل. وإلا البعض من الناس عنده طباع، عنده ميول، بعض الناس عنده ميول أن يحتفظ بالأشياء القديمة مثلا، قد يحتفظ بالتمثال أو بالصنم في بيت، نعم هو الآن لا يعبده، هو اليوم لا يعبده، ولكن قد يحتفظ به على سبيل الذكرى مثلا، أو عنده ميول للأشياء القديمة أو غير ذلك من الأسباب. لا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسرا، ممنوع الاحتفاظ بالأصنام بعد هذا اليوم، ممنوع الإبقاء على الأصنام بعد هذا اليوم. الشيطان له أساليب قد يضرب على هذا الوتر إن صح التعبير، يعني ليعيد الناس إلى الماضي. السبب موجود والصنم موجود، أهو في لحظة ضعف ممكن يعيد الإنسان للماضي، يرجعه تاني بلحظة ضعف، لا حسما لمادة الشرك، قطعا لمادة الشرك، تطهيرا للبيوت. هذه الأصنام نجاسة، نجاسات، رجس ونجس. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. هم بيعدوش حتى لو مش بيعبدوا برضو يتكسر. لا داعي للاحتفاظ بالأصنام داخل البيوت، إيه الداعي وما السبب؟ هذا من الأعمال الجليلة كما ذكرت لك. وإلا خلاص الحمد لله، ده المنادي بينادي على مين؟ على المؤمن. ومعلوم أن المؤمن خلاص وحد الله عز وجل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسر. يبقى مؤمن، يبقى النداء للمؤمن، يقول له يا مؤمن اكسر الصنم اللي عندك. ده ما بيعبدوش صحيح، بس يكسروا. عرف؟ علشان بعض الناس يقول لك انا عندي صنم في البيت ما بعبدوش. ما بتعبدوش يتكسر برضه، وتحكم الصحابه. ده النبي امر ان ينادي عليهم بصفه الايمان كمان، مش يا مسلمين يا جدد. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدع في بيته صنما الا كسر. هذا شان الايمان بالله واليوم الاخر. الاحتفاظ بالاصنام داخل البيوت يخالف الايمان بالله والايمان باليوم الاخر، يخالف هذا. ليس من الايمان ان تحتفظ بصنم حتى ان كنت لا تعبده في بيتك. شوف النهارده المسلمين كتير مسلمين متعبين، النهارده تعبوا القلب متعبين جدا. يبقى عنده صنم يقول له حرام، يقول لك ده مزايكم. حرام، ده فن جميل. حرام، ده فن راقي. حرام، يقول لك ده نحت مثال الانامل بتاعته رقيقه كده. وتستغربوا لو قلت لكم اسامي الناس اللي بيروجوا لهذا، ناس مشاهير جدا والناس بتسمع لهم وتاخد منه. يقول لك ما فيش حاجه لما تسيب في البيت قطعه ايه مزايكو كده انتيكه انتيكه، ويعني ازين بيها مثلا الدولاب، احطها على حته رخام، حاجه انتيكه، حاجه يعني شيك كده، حاجه رخام، حاجه مزايكو، حاجه ده الفن الايه الفن الجميل يسموه. لا هو فن جميل ولا حاجه، ده ينافي الايمان بالله وينافي الايمان باليوم الاخر. ده النبي امر بتكسير الاصنام. واحد يقول لك اصل الصحابه كانوا حدثاء عهد بالاسلام، ممكن يرجعوا تاني، وممكن يكون النبي امر بتكسير الاصنام لغير هذا من الاسباب. ما الحديث ما ليس فيه تعيين ولا توضيح ليه النبي امر بكسر الاصنام. ممكن يكون عشان هم حدثاء عهد بالاسلام، وممكن لغير ذلك، لغير الاصنام. الاصنام نجس، نجاسه ورجس، لا يحتفظ بها في المنازل ولا في البيوت. وانا اتخيل كده المسلمين الجدد وكل واحد قايم على الصنم اللي كان بيعبده يقعد يكسر فيه كده ويرمي الكسر في الشارع زي الطوب كده، يرمي الكسر. ده كان في يوم الايام له شأن بقى مرمي مكسر ومرمي زيه بقى كسر. طيب، ايضا من الاعمال الجليلة، وهذا العمل كما ذكرت لك يعني من الاعمال الجليلة كده، مكة طهرت الحمد لله، ما عادش فيها اصنام لا حوالين الكعبة ولا جوه الكعبة ولا في البيوت. تطهير، تطهير للبيوت ايضا عمل جليل، عمل جليل. وإلا كما ذكرت لك الشيطان ممكن يزين لبعض الناس ويرجع لتاني للماضي ويحببه. طب لمسة، طيب مش عارف ايه، تبرك بسيط، طيب كذا، له أساليب. وحتى لو ما كانش لهذا السبب فلغيره من الأسباب. أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد أنصاب الحرم. الأنصاب دي صخور بتحدد علامات حدود الحرم. هذه العلامات بينها جبريل عليه السلام لنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. جبريل وأرى الإبراهيم هنا حدود الحرم، فإبراهيم عليه السلام يحط نصب، يعني نصب حجر صخر، يحط كده علامة، من يقول له العلامة هنا برضو حدود الحرم، يحط صخرة، من يحط فسيدنا إبراهيم دار حوالين مكة مسافة، وبعدين الحرم، الحرم المكي مش الحدود بتاعته مش خرطة مثلا حتة مربعة ولا حتة مستطيلة، لا ده يعني لو تشوف حدود الحرم لو جيت فرصة نجيب يعني حاجة تقريبية كده للحرم تستعجب وتستغرب على الحدود بتاعت مكة. رسمة مكة رسمة عجيبة جدا، لا هي مربعة ولا مستطيلة ولا مدورة ولا، فحدود الحرم جبريل يشير لإبراهيم لحدود الحرم، وإبراهيم يضع الأنصاب. يعني الأنصاب صخور تحدد علامات الحرم، الحتة دي مكة وبراها يبقى حل ما هيش حرم مش من مكة، ولم تحرك من مكانها حتى جددها إسماعيل، ولم تحرك من مكانها حتى جددها قصي من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. ما بين سيدنا إسماعيل لقصي مدة كثيرة جدا من السنوات، آلاف ممكن، والله أعلم يعني آلاف من السنين، ولم تحرك إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجديدها يوم الفتح. ما بين قصي للنبي صلى الله عليه وسلم مئات السنين، مئات السنين، والأنصاب دي أنصاب الحرم في مكانها لم تحرك، إنما كانت تجدد على مر العصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتجديد أنصاب الحرم، حدود الحرم، العلامات اللي بتحدد الحرم، لأن هذه الصخور تتأثر بالعوامل، تتآكل أو تضعف، تتأثر عوامل التعرية وعوامل الزمان. فإبقاء على هذه الحدود، محافظة على حدود الحرم، لأن الحرم ده حاجة كبيرة أوي، حاجة كبيرة جدا، فلا بد من المحافظة على هذه الحدود، حدود الحرم المكي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد أنصاب الحرم، تتجدد الصخور أو الحجارة تبقى قوية، تبقى متينة، تتجدد العلامات، يبقى هذا الحرم لا يشتبه على أحد، لا يشتبه على أحد. وهذا أيضا من الأعمال الجليلة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول من فتح مكة. جاءه السائب بن عبد الله مسلما في يوم الفتح، ده كان قد شارك النبي صلى الله عليه وسلم في تجارة زمان، لما النبي كان بيعمل في التجارة عليه الصلاة والسلام في أموال خديجة، السائب بن عبد الله كان شريكا له في يوم من الأيام، وخلاص من زمان ما النبي ما تقابلش معاه عليه الصلاة والسلام. لما فتحت مكة جاء السائب بن عبد الله مسلما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأخي وشريكي، أخي في الإسلام دلوقتي، مرحبا بأخي وشريكي، كان لا يداري ولا يماري، كان لا يداري ولا يماري، لا يداري ما يخبيش وهو بيبيع يقول المواصفات بتاعت السلعة، ولا يماري في السعر كتير يعني عشان ياخد يكسب كتير، كان لا يداري ولا يماري. ثم قال له يا سائب لقد كنت تعمل أعمالا في الجاهلية ولا تقبل منك، ويتقبل منك اليوم. كان ذا سلف وخلة، كان بيسلف وكان صاحب يعني كريم. فالنبي يقول له الأعمال اللي كنت بتعملها زمان ما كنتش تعمل بينك في الجاهلية، أصل المشرك ده عمله حابط، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. المشرك ده خسران، المشرك خسران والمسلم ربحان، أي حاجة يعملها في الإسلام ياخد عليها أجر. قل سبحان الله، الإسلام أعظم نعمة، أعظم نعمة. فهذا السائب ابن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا سائب لقد كنت تعمل أعمالا في الجاهلية لم تكن تقبل منك، كان بيسلف الناس، كان تاجر، كان تاجر وبيسلف، خذ يا فلان خذ يا فلان، وكأنه كان بيعطي القرض الحسن، وكان ذا خلة صداقة أخلاق عالية. والنبي أثنى عليه قال مرحبا بأخي وشريكي كان لا يداري ولا يماري، فقال له اليوم تقبل منك، لما تسلف النهاردة ربنا يقبل منك العمل ده. أما المشرك عمله حاضر، لئن أشركت ليحبطن عملك. وبعدين جاله سيدنا عثمان بن عفان يقول له هذا الثعلب بن عبد الله وكذا كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعلمون به، كان صاحبي. أنا عارف عنه سيدنا عثمان كأنه ما يعرفش أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم، فجاي يقول له فلان ده أخلاق معاملات وجيه في الله، فالنبي يقول لا تعلمون به كان صاحبي. ومرة النبي يقول له أهلا مرحبا بأخي وشريكي، ومرة يقول الصحابة كان صاحبي. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يترفع عن صدقات الجاهلية، عن صاحب الجاهلية. وإلا بعض الناس مين أنت مش فاكرك، فكرني بيك، لكنه بقى في منزل عالي، وبعدين بقى في منزلة من منازل الدنيا، فيتنكر لأصحابه بتوع زمان مين أنت فكرني بيك أنا فيك أنت مين. لا، النبي يقول لهم كان صاحبي، لا تعلمون به، أنا عارف عنه كتير، لا تعلمون به. طيب في أعمال كتير كانت بالنهار حكينا عن بعضها، والنهاردة حكينا عن بعضها. دخل الليل، شوف أول ليلة بقى عجيبة جدا. الليلة دي بات فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة في تكبير وتهليل وطواف طول الليل. الصحابة حوالين الكعبة تكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة لا إله إلا الله. الصحابة قاعدين حوالين الكعبة بيكبروا تكبير وتهليل لا إله إلا الله وطواف، اللي بيكبر بيكبر، واللي بيهلل يقول لا إله إلا الله بيقول، واللي بيطوف. كم واحد من الصحابة داخلين مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 10,000، مش كلهم بيطوفوا ولا كلهم بيكبروا ولا كلهم بيهللوا، بس ده بيطوف وده بيكبر وده بيهلل. والكفار اللي لسه ما دخلوش في الإسلام شايفين المنظر ده، وحتى المسلمين اللي في مكة، أبو سفيان مسلم شايف المنظر ده، شايف الصحابة بيكبروا. والتكبير مناسب للمكان ده ولليلة دي وللحدث ده. الله أكبر، أكبر من الأصنام، أكبر من الأوثان، أكبر من التماثيل. لا إله إلا الله، توحيد لله عز وجل. هنا كانوا بيشركوا الكفار، ما كانوش بيقولوا لا إله إلا الله، بل كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر أو مجنون. فكانوا يشمئزون من هذه الكلمة، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ما كانوش يحبوا الكلمة دي. فالصحابة النهاردة أو الليلة ديت عمالين يقولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا صنم، لا وثن، لا تمثال، لا عزة، لا مناة، لا هبل، لا إساف، لا نائلة، لا أصنام، لا إله إلا الله. توحيد، الله أكبر، أكبر من كل الأصنام والتماثيل، الله أكبر من كل شيء. باتوا هذه الليلة في تكبير، والتكبير له ثواب كبير جدا. كلمة الله أكبر كما جاء في الأحاديث تملأ ما بين الأرض والسماء. الله أكبر اللي يقولها 100 مرة 100 مرة كأنما أعتق كأنما أهدى 100 بدنة مقلدة مقبولة تنحر في مكة. ولذكر الله أكبر، ذكر الله أكبر من كل شيء، الله أكبر كلمة عظيمة جدا. النبي لما دخل الكعبة كبر في زواياها، النبي لما رقى على الصفا كبر، كبر الله عز وجل. الله أكبر كلمة كبيرة، لا ندخل في الصلاة إلا بالتكبير، الله أكبر أكبر من كل شيء، الله أكبر. وكانوا يقولون لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، الكلمة الثقيلة، الكلمة الطيبة، لا إله إلا الله. وباتوا يطوفون حول الكعبة، طواف شغال وكتير طول الليل، الصحابة ما ناموش، فرحة فرحة وسعادة، مكة البيت الحرام، البيت العتيق، الطواف، الذكر، إنها مكة، هذا بيت الله، هذا البيت العتيق، هذا الكعبة، طواف طول الليل وذكر لله عز وجل. روح أبو سفيان البيت، وروحت هند بنت العتبة، بنت عتبة البيت، فأبو سفيان بيقول لها أترين هذا من الله؟ منظر اللي احنا شفناه ده، التكبير والتهليل والطواف، أترين هذا من الله؟ يعني ربنا حابب اللي حصل ده، الفتح والتمكين للمسلمين، أترين هذا من الله؟ قالت نعم. وخد بالك لسه ما أسلمتش هند، أبو سفيان مسلم، وهو اللي بيقول لها أترين هذا من الله؟ الفتح ده والتمكين للمسلمين ده، أترين هذا من الله؟ يعني كأنه بيسألها هذا التمكين الله أحبه فمهد ويسر له وأعان فيه، ولا التمكين ده خاضع للسنن، الناس خادوا بالأسباب كويس، واللي بياخد بالأسباب بإتقان بيجي بياخد النتيجة يعني. فأبو سفيان عايز يتأكد لسه ده أمر ربنا أحبه، ربنا اللي مكن، ولا ده وفق السنن، ناس خضوا بالأسباب واستعدوا جيش وسلاح وتدبير وتم الفتح على مقتضى السنن. فقالت هند نعم من الله، لا ده من الله، السنن ده البشر مهما عندهم من إمكانيات عارفين لولا تيسير الله ما تم الفتح، ولا إيه يا جماعة؟ يشوف النبي احتفظ جدا والخبر كان هيوصل، سيدنا حاطب يبعث الرسالة لولا أن الوحي ينزل يقلوا أن الرسالة كانت وصلت الرسالة، وكانوا عملوا استعدادات وحاجات كتيرة جدا يوم يعني حكينا عنها قبل كده، بتدبير الله وتوفيق الله وتيسير الله. فالأمر ده هند قالت لا ده مش على وفق السنن، ده مهما كان عندهم إمكانيات وتخطيط تدبير كان يعني، أصل الكفار كانوا متمكنين في مكة جدا، أعداد وسلاح. فالحاجة العجيبة جدا اللي حصل الفتح، استغراب. وأبو سفيان عايز يتأكد يعني، عايز حد يشاركه في الرأي، أترين هذا من الله؟ ده ربنا حابب كده عشان نسلم بقى، ما نقومش تاني، ما نحاولش تاني، نرضى بقى ونسلم. قالت نعم هذا من الله. كان هند فكرت الموضوع ده لا مش سنن بشر، خلاص السؤال. فابو سفيان طب ابو سفيان عايز يعرف ليه هذا من الله؟ عشان يرضى بقى، هو عارف ربنا، عارف ربنا، ما هو يعرف الله، ده ربنا قال في القران ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، في آيتين كده، وفي آية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، وفي آية ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يعني لو سألتهم مين اللي خلقكم مش هقولوا أصنام، هقولوا ربنا اللي خلق. طب مين اللي خلق السماوات والأرض؟ هقولوا الله. طب مين اللي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر؟ هيقولوا الله. ده مش كده وبس، في آية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، هيقولوا عن ربنا العزيز العليم اللي خلق السماوات والأرض، عارفين. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت أي الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. مين اللي بيدبر الامر؟ لو سالتهم يقولوا الله. طب مين اللي بيرزقكم من السماء والارض؟ يقولوا الله. مين اللي بيملك السمع والأبصار؟ هيقولوا الله. مين اللي بيخرج الحي من الميت يخرج الميت؟ هيقولوا الله. طب ما انتوا عارفين الله، امال بتعبدوا الأصنام ليه؟ ربنا قال سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. برضو الكفار نيتهم عايزين حاجة تقربهم من ربنا. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بس أخطأوا. هو ربنا محتاج واسطة؟ محتاج إن حد يقربك منه؟ اسجد واقترب. إذا سألك عبادي عني فإني إيه؟ قريب. مش محتاج واسطة، مش محتاج واسطة سبحانه، مش محتاج شفعاء. فهم جابوا الأصنام وقالوا هي دي اللي هتقربنا من ربنا. طب بعدين بدل ما يطلبون من ربنا يقولوا الصنم اعمل لنا كذا، واعتقدوا ان الصنم له وجهة عند الله، هو حينقل بقى الرغبة بتاعتهم والحاجة بتاعتهم وحينقلها الى الله. طب وعشان يلينها كويس لازم بقى ايه؟ يتجدعنوا معاه شوية، ينزلوا له، يذبحوا له، يعني يدوا له برضو ايه علشان يرفع الحاجة بتاعتهم كويس. ما ظلمات بعضها ايه فوق بعض، سكة مضلمة، اخترعوا بدع وبدعة توقع في بدعة. ثم كانوا عارفين ربنا سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم، شوف الآية الثانية، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. اللي بينزل المطر من السماء هو الله، واللي بيحيي الارض هو الله. ما انتوا عارفين كل ده، امال ليه خدتوا الاصنام؟ لتقربهم الى الله ايه؟ زلفى. فجهال. ربنا مش محتاج واسطه سبحانه وتعالى. نرجع لابو سفيان وهند في البيت، فيقول لها اترين هذا من الله؟ قالت نعم. شوف بقى في روايه اخرى قالت هند لأبي سفيان، اسمع الكلمة العجيبة، قالت هند لأبي سفيان والله تحب الله بربنا ما رأيت الله عبد في هذا المكان حق عبادته إلا هذه الليلة. أول ليلة ربنا يتعبد حق العبادة هي الليلة دي، ولسه ما دخلتش في الإسلام، ده دخلت في الإسلام بعد 3 أيام. هند بنت عتبة تقول له ما رأيت الله عبد في هذا المكان حق عبادته إلا هذه الليلة. ليه؟ نصير الله أكبر. طب الكفار زمان ما كانوش بيعبدوا ربنا؟ لا، كانوا معظم العبادة بتاعتهم للأصنام، الذكر بتاعهم الأصنام أكثر، مع إن عارفين ربنا وعايزين يقرب من ربنا، بس كلامهم كتير عن الأصنام والأوثان والتماثيل، لا يذكرون الله إلا قليلا. الليلة دي المسلمين لا يذكرون إلا الله، الله أكبر، مفيش حاجة تاني. طب قبل كده الكفار عايزين يقرب من ربنا بس بتقربوا للتماثيل والأصنام، الليلة المسلمين يقولون لا إله إلا الله، لا يذكرون إلا الله، لا يذكرون إلا الله. طيب الطواف حوالين الكعبة لوجه الله عز وجل، كل العبادة خالصة لوجه الله، عبادة طويلة وكتيرة وصافية وخالصة لله عز وجل. فهند بنت عتبة شافت المنظر، ولما أبو سفيان كلمها بالليل في البيت قال أترين هذا من الله؟ قالت نعم. ثم قالت ما رأيت الله عبد حق عبادته في هذا المكان قبل الليلة. هي دي العبادة وهم دول العباد. طواف، اللي يروح عند الكعبة يا جماعة الليل تكبير وتهليل وطواف. الصحابة لما راحوا عبدوا الله عز وجل عبادة، هند قالت ربنا ما تعبدش في الحتة دي قبل الليلة حق العبادة. الناس بيروحوا عند الكعبة ما بيطوفوش كتير، في بعض الناس لما يروح يعمل عمرة يعمل طواف العمرة وما يطوفش تاني غير وهو مروح، قعد 4 أيام 5 أيام 7 أيام 10 أيام. طواف، طواف ده عبادة لا توجد إلا في مكة، لا توجد إلا في مكة. فالصحابة طول الليل طواف طواف، وبعدين يا جماعة ممكن الواحد يطوف 7 ورا بعض، يطوف 7 وبعدين الواحد جاي طيب كمان 7، المقصد الصحابة طافوا، اللي بيطوف ده كل خطوة كتب له حسنة، وحسنة في مكة كبيرة قوي، ويتشال عنه سيئة ويترفع له درجة. واللي بيطوف حوالين الكعبة يا جماعة يخوض في رحمة الله كما يخوض الرجل بقدمه في الماء. شوف اللي ماشي في المية، اللي ماشي في المية عامل ازاي، اللي بيطوف بيمشي في رحمة الله عز وجل، ده ماشي في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. طواف حاجة كبيرة قوي يعني. وبعدين جاء في الرواية، هي اسنادها حسن، بعض الرواية بيضعفها والبعض بيصححها، اسنادها حسن في كتاب الترغيب والترهيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينزل على أهل المسجد في كل يوم وليلة 120 رحمة، 60 منها للطائفين و40 للقائمين و20 للناظرين. 120 رحمة، جزء يعني من الرحمة تنزل على أهل المسجد الحرام كل يوم وليلة، نص الرحمة للطائفين، 60 من 120 تفضل كام؟ 60. القائمين اللي بيصلوا ياخد 40 جزء، واللي قاعد بيبص للكعبة ياخد برضو 20 جزء من الرحمة اللي نازل. رحمة رحمة. والطواف أعظم أعظم عبادة تؤدى هناك عند الكعبة، طواف طواف ليل نهار، عبادة عظيمة جدا. عايز أقول لك إن هند بنت عتبة لما شافت الصحابة بيطوفوا قالت الكلام ده بالليل، وبعدين نامت هند، نامت وحكت لنا عن الحلم بتاعها، هي اللي حكت بعد كده. الليلة الأولى وهي نايمة رأت كأنها في ظلمة لا تبصر معها سهلا ولا جبلا، ظلام حالك، شافت نية في حتة ظلمة مش شايفة منها ولا حاجة، لا جبل شايفة ولا أرض. تقول ثم انفرجت علي بضوء كالشمس، فجأة الظلمة دي اتفلقت وتشقت وجالي ضوء زي ضوء الشمس، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني، وشفت النبي صلى الله عليه وسلم بيدعيني خش في الإسلام خش في الإسلام. وهي نايمة، أصلية كانت بدأت لما قالت لأبو سفيان نعم هذا من الله، هذا من الله، ربنا حابب كده، كأن بدأت إيه قلبها يفك وخلاص عرفت ربنا حابب وسلسل ودخلتش. فلما نامت شافت بقى أنها كانت في ظلمة، والظلمة دي انفرجت بضوء زي الشمس، وشافت النبي وهو بيدعيها. الظلمة اللي هي كانت شايفها دي إيه؟ الشرك، مش كده ولا ايه؟ ما الشرك في القرآن دايما بيوصف بالظلام. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى من ظلمات الشرك الى نور الإسلام. الشرك ظلمات، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. الشرك ظلمات والكفر ظلمات. فهند بنت عتبة شافت الظلمة اللي هو الشرك اللي هي كانت عايشة فيه، فشافت ان هي اتفلقت فرجت عنها وفي ضياء، ده الاسلام اللي قرب، وشافت النبي يدعيها بس ما دخلتش في الاسلام، بس رؤية. الصبح النبي راح عند الكعبة عليه الصلاة والسلام، والنبي كان بيروح عند الكعبة يصلي عند الكعبة في كل فرض كل وقت، يروح الحجون القبة بتاعته ويرجع، يروح ويرجع في كل وقت، صلاة الفجر برضو والنبي يرجع. تاني يوم الصبح بقى الضحى، النبي عليه الصلاة والسلام راح عند الكعبة برضو يطوف، وابو سفيان برضو راح. ابو سفيان في كل المشاهد دي محاضر، الصحابة يباتوا في الذكر وحكاد ابو سفيان بيشوف ويراقب ويسأل موجود. تاني يوم النبي عليه الصلاة والسلام راح عشان يطوف عند الكعبة، وفي مسلمين كتير يعني بيقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فابو سفيان شاف النبي ماشي فجوه منه بيقول ايه، هو حكى بعد كده، فبيقول جوه نفسه ما أدري بما يغلبنا محمد صلى الله عليه وسلم، دول مش عارف بيغلبنا ازاي، ده بيغلبنا بايه؟ هنزل الوحي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابو سفيان قال كده، فالنبي قرب منه وراح جاي يضرب على صدر ابو سفيان جنب النبي على طول، قال بالله نغلبك، لا بالناس ولا بالله نغلبك، قال اشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بس لسه ابو سفيان ده لسه بيسال، ده لسه الليله اللي فاتت ده اسلم قبليها بس لسه بيسال. فالنبي ماشي راح عند الكعبه والناس متجمعين حوالين النبي، فابو سفيان بيقول ايه؟ رايت الناس يطؤون عقبه، ماشيين ورا منه قريبين منه قوي من غير حراسه ولا منع ولا حجب يقول فقلت في نفسي لو عاودت هذا الرجل القتال وجمعت له جمعا، طب اللي لسه ما دخلوش اروح اجمعهم تاني، ما فيش حراس ما فيش، يعني لو قربنا منه هنقرب. فيخشوا كده مجموعه كبيره جدا، ويقول لو عاودت هذا الرجل القتال وجمعت له جمعا، والنبي مش رايح هيطوف وابو سفيان جنب منه، فالنبي رجع له قال اذا والله يخزيك الله. كل ما يقول حاجه يلاقي النبي ايه جاي يرد له عليه الوحي، يقول له اشهد انك لرسول الله. وبعدين النبي دخل في الطواف وابو سفيان معاه، النبي يطوف وابو سفيان لسه بيفكر برضه في النبي، حد يطلع منه الحاجات، هو مسلم خلاص بس لسه جوه منه نوازع كده، الفرصه اهو والناس حوالين منه واحنا قريبين قوي، تجمع مثلا 100 200 ونيجي قريبين خالص. فابو سفيان في الطواف فاقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا ابا سفيان هل كان بينك وبين هند الليله الماضيه كذا وكذا؟ طب انت قلت لها اترين هذا من الله؟ قالت نعم. قال ابو سفيان افشت علي هند سري والله لا افعلن بها ولا افعلن، هي قالت طب والله لا اعمل فيها في الطواف. والنبي ما اتكلمش كتير في الطواف صلاه، كان الصحابه يقولوا الطواف، سيدنا عبد الله بن عباس وغيره يقولوا الطواف صلاه غير ان الله احل فيها الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير. الطواف زي الصلاه بس ربنا احل فيها الكلام في الطواف، فاللي يتكلم يتكلم بخير. فالنبي لما قرب من ابو سفيان قال له اذا كان بينك وبين هند الليله اللي فاتت كذا، قلت لك كذا ولا كذا؟ قال حصل بس ده كلمه سر، انا كده جاي تقول ان انا لسه شكاك او ان انا كنت بسال؟ افشت هند سر والله لا افعلن بها ولا افعلن، لما ارجع بس واشوفها انا هعمل فيها واسوي. فاكمل النبي طوافه، ما الطواف يعني ما فيش كلام كتير، والنبي قال له كلمتين. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من طوافه لحق بابي سفيان وقال يا ابا سفيان لا تكلم هندا فانها لم تخبرني بشيء، قال اشهد انك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له ما تكلمش هند، ما قالتليش حاجه. فهم ابو سفيان يبقى مين اللي قال له؟ الله سبحانه وتعالى. شوف حاجات تيجي ورا بعض ورا بعض، شواهد لابو سفيان، بس في حاجات لسه ما تروحش، ايه عايزه اثباتات كتيره جدا. يفكر في حاجه يلاقي النبي يرد عليه، لا ادري بما يغلبنا محمد، ده فكره خاطر، يلاقي النبي يرجع يضربه بصدره بالله نغلبك، لا بالناس اللي انت شايفها ولا بالله، خواطر. أو بعد كده يقول لو جمعت له جمعا، لو عاودت هذا الرجل القتال، فالنبي يرجع له يقول له إذن يخزيك الله. كل دي حاجات بتطلع يعني بعض الرواسب من أبي سفيان. اليوم الثاني حصل أمر عجيب أوي. اليوم الأولاني لو تفتكروا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة كفوا السلاح الا ايه؟ الا خزاعه من مين؟ من بني بكر الى العصر. يبقى خزاعه هتدرك ثارها من بني بكر الى العصر. ده في اول يوم، وهذا تم فعلا حصل. خدوا ثارهم وقتلوا من بني بكر 20 وزيادة في بعض الروايات. لحد العصر كانوا خدوا الطار. وهذه هي الساعة التي أحلها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، يقاتل الكفار وخزاعة يأخذ في المطار وخلاص وانتهى. تاني يوم رجل من خزاعة قتل رجلا من بني بكر بعد المهلة ما انتهى. ايه القصة دي؟ من ايام الجاهلية، من ايام احكي لك بسرعة عشان تعرف ايه اللي حصل. واحد اسمه جنيدب ابن الأدلع، جنيدب ابن الأدلع ده من هذيل قبيلة، وهجموا على خزاعة، حي يعني تابع لخزاعة. هذيل هجموا على حي تابع لخزاعة. هذيل فيهم الرجل ده اسمه جنيدب ابن الأدلع معاهم. العرب كانوا يهجموا على بعض، فقال لهم تعالوا نهجموا على ايه؟ أسلم، بني أسلم. بني أسلم كان فيهم راجل شجاع جدا جدا جدا جدا اسمه احمر بأسا. لما يبقى فيه بأس شديد يحمر وعينه تحمر ويبقى زي الأسد، ده كان يعني بيدفع عن القبيلة دفاع. بس كان عنده حاجة عجيبة قوي، كان إذا نام يغط غطيطا يسمع من بعيد، لذلك كان لا ينام في الحضر. بيشخر جامد قوي قوي قوي، فعشان طبعا هيصحي الدنيا كلها فيطلع ينام بره. برضه راجل عنده ذوق كده في الظهر، يعني احنا بنتكلم ايام الجاهليه، واحد عنده ذوق بيشخر جامد فيعمل ايه؟ فيطلع ينام بره. هذيل لما هجمت على القبيله ديت، جنيدب قال لهم ان كان فيهم احمر رأسا فلا سبيل إليه، مش هنقدر لأن ده زي الأسد هنهجم فدعوني أتسمع. طب استنوا كده هعرف لكم هو فين. فسمع صوته عرف أنه هو فين، في الخارج، فحدد مكان الصوت وراح قتله. جنيدب ده في الجاهلية راح قتله كده هو نايم، وهجموا بقى على بني أسلم دول. يا أحمر بأسا يا أحمر بأسا، ولا خبر مات. فقتلت منهم ايه؟ هذيل قتلت في خزاعة دول. لما جه الاسلام انشغل الناس بالاسلام بقى والرسول عليه الصلاة والسلام والتوحيد والايمان، ونسيوا موضوع الجاهلية. يوم الفتح، يوم الفتح مكة، دخل جنيد بن الأدلع مكة وعمال يكلم الناس عن ازاي قتل احمر بأسا البطل الاسد، يقول لهم انا قتلته بطريقة الفرنية، حطيت السيف كذا وبتاع. اللي سمعه واحد اسمه جندب، شاف الناس واقفين بيسمعوا، مين ده؟ قالوا ده جنيد بن الأدلع. قال لهم قاتل احمر بأسا؟ قالوا نعم هو ده هو الأسد. فذهب الى خزاعة وقال لهم فلان موجود اهو، موجود في مكة، تعال خدوا بالطاقة. فجاء إخراش بن أمية ولقى جنيد بن عمال يحدث الناس كيف قتل احمر بأسا، فقال أيها الناس ابعدوا عنه ابعدوا. فالناس ظنوا ان هو بيصرفهم فانصرفوا. قال أنت قاتل احمر بأسا؟ قال نعم. فوضع السيف في صدره وقتله بسرعة، غزه بالسيف، فقعدت عينيه كده تتحرك لحد ما طب مات. ها في مكة، وقيل ان هو كان في المزدلفة، والمزدلفة تبع مكة، فعارفين قريش في الجاهلية ما كانوش يقفوا في عرفة. ليه؟ عرفة تابع الحل، مزدلفة تابع الحرم، فكانوا يقولوا نحن اهل حرم الله فلا نقف ايه في عرفة، نحن الحمص. فكانوا يوم عرفة يقفوا هم بالمزدلفة. ليه؟ المزدلفة تبع الحرم. فقتل في المزدلفة، قتل في مكة، قتل في الحرم. فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خراش بن أمية لقد تال، إن خراش بن أمية لقد تال، ولولا أن المؤمن لا يقتل بكافر لقتلته، لقد قتلت قتيلا لأدينه. حدي له الدين، والنبي دفع له، دفع الدية لأهل القتيل. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، حمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ويوم خلق الشمس والقمر، ويوم وضع هذين الأخشبين، فهي حرام بحرمة الله، لم يحرمها أحد من الناس، وإنما حرمها الله، فلا يحل لأحد أن يسفك بها دما، لا يحل لأحد أن يسفك بها دما، ولا أن يعضد بها شجرة، وإن الله لم يحلها لي إلا ساعة من النهار، فقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فهي حرام إلى يوم القيامة. فإن قاتل فيها أحد وقال: قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولوا: إن الله أحلها لنبيه ولم يحلها لأحد. النبي قال: إن الله أحلها لي ساعة من النهار ولم تحل لأحد كان قبلي، ولن تحل لأحد يكون بعدي. إن الله أحلها لي ساعة من النهار، غضبا على أهلها إنهم غدروا. ثم قال: إن أعدى الغدا على الله من قتل في الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية، برواسب الجاهلية، ثرات الجاهلية. يا معشر خزاعة، ارفعوا أيديكم عن القتل، لقد كثر إن نفع، لو بينفع كنا كترنا في الحرم. لقد قتلتم قتيلا لأدينه. ثم وداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا خزاعة قتلت في الحرم، والحرم ممنوع فيه القتل حتى لو واحد قاتل. تعرفين في الجاهلية كان القاتل إذا دخل الحرم سار بين الناس فيراه ابن القتيل ولا يهيجه، كان معروف كده عند العرب. مكة لا يسفك بها الدم أبدا، فاللي كان قاتل في أي حتة في الجزيرة العربية يخش مكة يمشي عادي من غير حماية ولا حراسة ولا حاجة، وابن القتيل يرى القاتل، هو ده القاتل اللي قتل أبي، فلا يمس بسوء، ممنوع، حرام، محرمة، حرام فيها سفك الدماء، إنها مكة تختلف عن أي بقعة في العالم، تختلف عن أي بقعة في العالم، تختلف عن أي مكان في العالم، لا يسفك بها الدم. مكان له خصوصية شديدة جدا، ففي الجاهلية كان القاتل يمشي آمنا في مكة، ولما جاء الإسلام شدد على هذا أكثر. فالنهاردة واحد من خزاعة قتل بذحول الجاهلية، وهذا غير جائز، هذا مكان له اعتبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خراش بن أمية لقد تال، ولولا أن المؤمن لا يقتل بالكافر لقتلته. شفت من الحكم ده، المؤمن لا يقتل ايه، الاثنين مش زي بعض، المؤمن اعلى ولا. فدي حكم عندنا في الاسلام، المؤمن لا يقتل بالكافر، والحر لا يقتل بالعبد، والرجل لا يقتل الحر بالحر، والعبد بالعبد، والانثى بالانثى. والمؤمن له منزلة لا يقتل بالكافر. طيب لو واحد قتل في الإسلام بقى عندنا، لو واحد قتل ودخل الحرام نعمل فيه ايه؟ اي بالضبط. سيدنا عبد الله بن عباس وغيره قال لا يطعم ولا يسقى ولا يكسى ولا يكلم ويضيق عليه حتى يخرج خارج الحرم. نسيبه برضه، ما حدش يقتله في الحرم خالص، ده حرم فيش لا قتل ولا ضرب ولا، ده حرم، ده حرم آمن. إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا، أمن، وكل شيء آمن في الحرم، حتى الطير، الطير لا ينفر، اللي يشوف طير يا جماعة ما يهيبوش، آمن، الشجر آمن، ده الحرم، الطير لا أحد يهيب الطير ويطيره، ده حرم، الطير آمن والشجر آمن والبني آدم آمن. فمن اللي قاتل ودخل الحرم يضيق عليه، ما حدش يبيع له أكل يوم اثنين، حتى لو قعد ايه باللازم ما حدش يديله أكل خالص ولا شرب، ما يشرب منين، لا خلاص لا أكل ولا شرب ولا كسوة، لحد ما يتعب يطلع بره الحرم، يختص منه بره الحرم، انما جوه الحرم لا. كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، من الحاجات اللي بتتحكى، كان عنده عبد، وكان احيانا العبد يخطئ، فكان عبد الله بن عمر ساكن على حدود الحرم اخر حدود مكه، وبره منها التنعيم، جنب التنعيم على طول. فالعبد لما يعمل حاجه يعمل ايه؟ يطلع التنعيم يأدبه يعلمه، وبعد كده يخش مكة. جوه مكة ما يضربوش، ولا ما فيش ضرب في مكة، من الناس اللي بتطحن عند الحارة عند الحجر وبتزق وبتوقع، انت تضرب انما تضربش. ده نعم كان يقول له عمر يا ابا حفص انك رجل قوي فلا تزحم على الحجر. سيدنا عمر طويل وعريض، هيزحم على الحجر وهو قوي فيؤذي الناس، ما يزحمش على الحجر. طب عبد الله بن عمر ابنه كان يزحم على الحجر حتى يدمى انفه، من اخيره تنزل دم، هو اللي بيتضرب، واخد كوع واخد زقه واخد خبطه في مناخيره ينزل دم. فسالوه قال هوت القلوب إلي الحجر، فأحب أن يكون قلبي معهم. الناس اللي متجمع حرم دي حب اشتياق، وأنا قلبي في وسطيهم، أخش هو يتزق يتضرب ماشي، بس ما يزقش ولا يضرب. فأنا بقول لك أنت هتخش عند الحجر هتزاحم، لو هتضرب وهتزق ما تخشش، ده مكة ده الحرم، مفيش اذيه مفيش ضربه مفيش اذى مفيش دم، عرفت؟ ف ممنوع سفك الدماء في مكه. فالنبي قال لخراش ان خراش لقد تال، ولولا ان المؤمن لا يقتل بالكافر لقتلته. ثم اعطى الديه لوالد لاهل القتيل، ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم يبين حرمه مكه، قال ايها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، يوم خلق الشمس والقمر، يوم وضع هذين الأخشبين الجبلين، ربنا اللي حرم مكة ولم يحرمها أحد من الناس. وما سيدنا إبراهيم هو اللي بين للناس حرمة مكة، حرمها يعني حط الحدود بتاعتها وبين للناس حرمة مكة، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يسفك فيها دم ولا يعضض فيها شجر، حتى الشجر ما تقطعش، آمن. سيدنا عبد الله بن عباس قبل كده كان قال له إلا الإذخر، نبات طيب الرائحة، فالأصل إن كل شيء آمن في مكة. كذلك اللقطة لا تلتقط لقطة مكة إلا لمعرف، اللي هيعرف اللقطة يعرفها، اللي مش هيقدر يسيبها مكانها. أمان مكة المكرمة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أحلها له ساعة من النهار، ولم يحلها لأحد قبله ولا لأحد بعده عليه الصلاة والسلام. وقال إن ترخص أحد وقال قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أحلها لنبيه ولم يحلها لأحد. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أعدى الناس على الله، أعدى أعداء الله من قتل في الحرم، أعدى أعداء الله من قتل في الحرم ومن قتل غير قاتله. اللي يقتل غير اللي قاتل ده أعدى أعداء الله. ومن قتل بذحول الجاهلية بثارات الجاهلية، خلاص الإسلام لغى يعني ثارات الجاهلية وكده. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة أن ترفع أيديها عن القتل، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بدفع الجزية. وكمل اليوم بالليل هند بنت عتبة شافت منام تاني وحكيته برضو، ولم تدخل أيضا بعد في الإسلام. وفي الليلة الثالثة شافت هند بنت عتبة منام ثالث ولم تدخل في الإسلام إلا في الصباح. كل ليلة تشوف منام، منام يعني واضح جدا، لحد ما شافت في الليلة الثالثة المنام اللي خلاها تروح بقى تعلن الإسلام. إيه هو؟ شافت إن في نار، نار، وإن هي بتتزق على النار وهبل. شافته في المنام بيقول للناس ألقوها في النار، وشافت مناه الناحية التانية بيقول للناس ألقوها في النار. ورأت النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بثيابها يجرها إلى الخلف، النبي بيشدها، ودي رؤية في المنام يعني. شافت النبي أخذ بثيابها يمنعها من دخول النار ويقول لها أسلمي تسلمي. خلاص مسكن هبل بيقول لهم ارموها، مسكن منام بيقول لهم ارموها. خليها ايه بقى؟ الصبح ذهبت الى صنمها المغطى، كان احيانا بيغطوا الاصنام بمناديل في البيوت عشان ما تتربش وتتبهدل يعني. فكشفت عن الصنم ثم كسرته وقالت لقد كنا منك في غرور، لقد كنا منك في غرور، كنا مغرورين طول السنين دي. ثم انطلقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس على الصفا يبايع الرجال والنساء، وذهبت هند بنت عتبة متنقبة، متنقبة لبس النقاب، وراحت مع الناس. فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على الناس يقول بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. بايعوا الرجال، وأن تجاهدوا في الله، وبايع الرجال وانصرف. ثم اقترب النساء وسيدنا عمر قاعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني، بايعنني على ألا تشركنا بالله شيئا. قالوا نبايعك ولا تزنين. فقالت هند أو تزني الحرة ولا تسرق. فقالت هند كان أبو سفيان حاضرا، إن أبا سفيان رجل شحيح، وكنت آخذ من ماله الهنات والهنات أحيانا، فلا أدري أحرام أم حلال. ذات التسعة الفات قال أبو سفيان قد حللته لك. ثلاثة بس خلاص كده بقى إيه؟ النبي قال لها، قال لا وإنك إليهن؟ قالت نعم يا رسول الله. يا رسول الله هند بتقول ده، هند ده امرأة عجيب جدا. فالنبي بيقول برضو ولا تقتلنا أولادكن، ما تقتلوش الأولاد. قالت يا رسول الله ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا. كان أولادها تقتل في غزوة بدر، ها ابنها في غزوة بدر، فقالت ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا، مش احنا اللي قتلناهم، فأنت وهم أعلم. فضحك عمر حتى اختلقا. شوف سيدنا عمر لما يضحك بقى ايه، والحد ما دي من النوادر، خلي بالك مش زي حالتنا كده طول النهار ضحك والحد ما، لا ده انا من النوادر. وقالت هند يا رسول الله انك لا تأخذ علينا ما لا تأخذ على الرجال، تمشدد علينا ما تسرقوش ما تقتلوش ما تزنوش، موتش الرجالة كده. بايعنا يا رسول الله. قال إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. وبايعنا عمر رضي الله عنه وارضاه، وتمت البيعة. ده اليوم الثالث هند روحت البيت وأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، بكبشين مطبوخين مع خادمتها، وقالت لها قولي له يا رسول الله إن هذا منا لك لقليل، والشاه ليس لها والد، دول الموجودين عندنا والقليل دلوقتي يعني. فراحت الفتاة وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن مولاتي هند تقول لك إن هذا منا لك لقليل، والشاه لا والد لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله في غنمكم وأكثر من أمهاتها ومن أعدادها. فكثرت عندهم الغنم، اتغنوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذهبت هند دورت على النبي، روح في عند الحجون، بعتت له للأكل ورحت له متنقبة برضو لسه ماشية بالنقاب في اليوم ده. فحد يقول طب لما راحت في وسط النساء وكانت منقبة متنقبة، يعني هي لوحديها اللي كانت متنقبة ولا في غيرها؟ لو هي لوحديها ها مين دي؟ قال شيء مين دي؟ ده النبي ما عرفهاش غير لما قالت ايه؟ ان ابا سفيان رجل شحيح. فقال وإنك لهند؟ قالت طب في منقبات يعني في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون حاضرين بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لأن هي لو كانت لوحديها كانت بقت حالة شاذة، كان كل الناس عرفوها مين دي مين المنقبة دي، إنما هي راحت تاني بالنقاب. فلما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كشفت عن نقابها وقالت يا رسول الله هي رايحة للنبي بعد ما خد بعد البيعة بعد ما ادت له هدية، رايحة عشان تقول له حاجة بس. قالت يا رسول الله والله ما كان على أهل الأرض أهل بيت أحب إلي من أن يذلوا من أهل بيتك، ووالله لقد أصبح ما على وجه الأرض أهل بيت أحب إلي من أن يعزوا من أهل بيتك. غيرت خلاص، انا بحب لكم العز والرفعه وانا جايه، غيرت كل امور تغيرت. ثم قالت حكت قالت ان قريش لم تغزو رسول الله مره الا وهي معها بنفسها او بمالها، كل المعارك اللي قريش راحت فيها بتقول يا اما كنت معاهم او ان انا بعت مالي اساعد. بتقول ولقد أنفقت على حرب محمد حتى لم يبقى لي ثياب، هدومي بعتها علشان حرب المسلمين. طبعا دي كانت وإلا ودهمنا منتقبة، لأن هي مثلت بجثة حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل في غزوة أحد، بقرت بطنه واستخرجت كبده وقطعت منها قطعة ولاكتها فلم تستسغها، قطعت خرمت البط وطلعت الكبد وقطعت منه حتة وعايزة تأكل كبد حمزة غل فلم تستسغها ما استطعتهاش فلفظتها. فهي رايحة يوم الفتح خافت للنبي ينتقم لعمه عليه الصلاة والسلام، فرايحة مدرية متنقبة علشان ما تتخذش قبل ايه، لان في رواية من ضمن الروايات تقول ان النبي اهدر دمها في من اهدر، برضو كان النبي اهدر دمها، فرايحة لحد ما او تتبايع الاول. فاول حاجة لما النبي قال بيعوني على الا تشركنا بالله شيئا جاي المسلمين، فكده خلاص يعني وبيعت واسلمت ورايحة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الشهادة، إذا ما كان على وجه الأرض أحد أبغض إلي منك ولا أهل بيت أبغض إلي من أهل بيتي ولا من أهل بيت أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك. اتغيرت الأحوال، أصبحت تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسها، وتحب عز النبي وعز آل النبي صلى الله عليه وسلم، تغيرت تماما بالإسلام استفاقت. شوف طب أيام زمان إيه اللي كان مخليه واخد الموقف ده؟ جهل ضلال. لما عرفت الحق وعرفت الحقيقة اتغيرت اتبدلت تماما، حب النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم غيرت الأمور. طيب لسه في أحداث، النبي قعد في مكة عليه الصلاة والسلام 19 يوم، ايه بقية الأحداث اللي حصلت للنبي في مكة؟ نسأل الله أن يرزقنا زيارة مكة وزيارة البيت الحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة والصلاة هناك والتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، ونسأل الله عز وجل أن يفتح للمسلمين مشارق الأرض ومغاربها، نسأل الله أن يجعلنا من الموفقين، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم نعمة الإسلام، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.